بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Oh. قال يا بكر Yeah. Thank you. وَهَنَّ بِهَا مَوْلَاهُ وَهَبُّهَا إنه من

بشرفها حبا إنا نراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمسكرين وآتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما إن هذا إلا ما ملك كريم. فلما سمعت بمسكرين أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وما غوى وما يغوى قَالَ الْقَوْلُ سَيِّئًا وَلَنَا فَأَوْحَى

فإن مع